الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد آمن بأسراره في خلقه وحكمته في شرعه، فحبس نفسه على توحيده ووقف حياته على خدمته. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، كانوا يصبحون وفي أعينهم آثار ليل مضى باتوا فيه سجدا لله، يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم. كانوا إذا ذكر الله تنهمل دموعهم حتى تبتل ثيابهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العدل قيمة إسلامية رفيعة، فمن أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل الكتاب والميزان لكي يقوم الناس بالقسط. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن الله جل وعلا جعل العدل قيمة مطلقة، نعم، لا تتغير بحب ولا ببغض ولا بقرب ولا ببعد ولا بولاء ولا ببراء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إن ربي جل وعلا يقول لنا: لا تجعلوا عداوتكم لفريق من الناس مانعا يمنعكم من إقامة القسط بين الناس. إنه جل وعلا يقول: ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. في كتاب الله عز وجل قصة عجيبة فريدة تقصها علينا آيات من سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. نعم، لقد غزا نفر من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرق الدرع لأحدهم، نعم، فاتهم بها رجلا من الأنصار اسمه طعمة ابن أبيرق، وقيل بشير ابن أبيرق. نعم، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص وشكى له ظلامته. نعم، فقام أصحاب هذا الرجل يعني بعد أن علموا أن القصة قد بلغت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأتمروا فيما بينهم، فذهب اللص ثم خبى هذه الدرع في بيت يهودي. نعم، ثم جاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن صاحبنا بريء، يعني إن الدرع ليست عنده، إنه لم يسرق. فيا رسول الله نرجو أن تبرئه على الملأ، نرجو أن تعلن براءته على الناس، إن لم يعصمه الله بك اليوم هلك. نعم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادتهم، فقام فبرأه ثم عذره على رؤوس الناس. فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إن أهل العلم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه نص، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. استفرغ وسعك وابذل جهدك في الحكم بالظاهر، في القضاء بالظاهر. نعم، لقد جاء رجلان إلى رسول الله يختصمان في مواريث كانت بينهما وليس لأحد منهما بينة. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. يعني فسمع الرجلان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيا، ثم قال كل واحد منهما: إنها لأخي، إنها لأخي ليست لي. فالتفت إليهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما وقد قلتما ذلك؟ فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما، وليحلل كل واحد منكما صاحبا. اقتسما وتوخيا الحق واستهما، القرعة يعني. نعم، اقتسم وتوخي الحق ثم استهم، وليحلل كل منكما صاحبه. نعم، إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إن الحلال ما أحله الله ورسوله، وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله. إن حكم القضاء إذا قضى لك القضاء بغير حقك لأنك كنت أبين وكنت ألحن وكنت أقدر على عرض حجتك من خصمك، القاضي لا يجعل حلال الله حراما ولا يجعل حرام الله حلالا. إن القاضي إن قضى لبعض من الناس بغير حقه إنما يقتطع له قطعة من النار وهو مخير، إن شاء تركها وإن شاء أخذها لتأتي في عنقه إصطاما من نار يوم القيامة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن خصيما ولا محاميا ولا مجادلا ولا مدافعا عن الخائنين. نعم، وإن أهل العلم يستنبطون من هذا حكما شرعيا مهما في عالم المحاماة. المحامي المسلم ليس له أن يترافع في قضية يعلم أن موكله فيها مبطل. إن الله جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين خصيما، يعني ثم يقول بعدها ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. المحامي دوره أن يعرض حجج خصمه أمام القضاء إن كان عاجزا عن عرضها بنفسه، فليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان معتقدا أن موكله مظلوم وأنه صاحب حق وأنه يريد أن يستخلص له حقه ممن ظلمه. نعم، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إنه خطاب للمحامي وللقاضي وللمستشارين ولكل من قام بنصيب من العدالة يعني على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم يقول ربي جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إن الله جل وعلا محيط بأقوال عباده، محيط بأعمالهم، ومحيط بنياتهم وبمقاصدهم جميعا. نعم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. نعم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعني هؤلاء الذين تآمروا ليلا ثم أخذوا يبيتون فيما بينهم ما لا يرضي الله جل وعلا من القول أو من المواقف، إن الله جل وعلا كاشف خبيئتهم، إن الله جل وعلا مطلع نبيه على ما كان منهم. لقد ائتمر الكفار على النبي يوما في دار الندوة قبل الهجرة، ثم قال بعضهم لبعض خفضوا أصواتكم لكي لا يسمعكم رب محمد فيخبره بما نبيته. نعم، فأنزل الله تعالى قوله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إن ملائكة الرحمن كانت تكتب وقائع الجلسة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سارق هذا عندما تنزلت فيه هذه الآيات الكريمات لحق بالمشركين سبحان الله، فأنزل الله تعالى فيه قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. العدل قيمة مطلقة لا تتأثر لا بحسب ولا بنسب لا بوضاعة ولا بوجاهة لا بكبر لا بصغر لا بغنى لا بفقه لا بقرب من الحاكم لا ببعد عنه. لقد سرقت المخزومية أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشفعوا بحب رسول الله وابن حبه أسامة ابن زيد، نعم، لكي يشفع في ألا تقطع يدها. فعندئذ غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال يا أسامة لا أرينك تشفع في حد من حدود الله. نعم، ثم وقف خطيبا على المنبر فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ثم أقسم قائلا وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة إلى يهود خيبر، نعم، لكي يخرص عليهم كرومهم وزروعهم، يعني كان قد صالحهم على أن يترك أرضهم بأيديهم ويأخذ منهم شطر ما يخرج منها. فأرسل عبد الله ابن رواحة لكي يقدر ثمار الشجر وهي لا تزال على رؤوس الأشجار. ففي هذه اللحظة سول الشيطان لبعضهم أن يقدموا له رشوة، يعني لعله عند القسم يحابيهم ويلتفت إليهم قليلا، يعني فابتسم قائلا: لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي. ثم قال: والله إنكم لأبغض إلي من أمثال كذا وكذا، لكن هذا لا يحملني على ظلمكم، لا يحملني على الجور عليكم، لا يحملني على أن أحيف عليكم. فقالوا: بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض. شريح القاضي من التابعين اشترى عمر بن الخطاب بعيرا من رجل أعرابي، فلما سار بها تبين له أن بها عطب، فذهب لكي يردها إلى الأعرابي ويأخذ منه ما دفع له. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أعطيتك البعير سليما. فعندئذ احتكم إلى شريح، فسأل شريح، سأل عمر، قال: يا أمير المؤمنين، عندما أخذت البعير أو الفرس هل كان سليما؟ قال: نعم، عندما أخذته كان سليما. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، خذ ما اشتريت أو رد كما أخذت، خذ ما اشتريت أو رد كما أخذت. نعم، لقد أخذت البعير أو الفرس سليما، فرده إن شئت أن ترده سليما. إذا عطب عندك فأصبح في ضمانك، أصبح في يدك، فأنت المسؤول عنه في هذه الحالة. يعني فماذا فعل عمر؟ هل أمر به إلى السجن؟ هل أمر أن يقصى إلى أقصى المدينة؟ لا ورب البيت. يعني قال: وهل القضاء إلا هذا؟ حكم عدل وقول فصل، اذهب فقد وليتك قضاء الكوفة. نعم. قال: وهل القضاء إلا هذا؟ قول فصل وحكم عدل، اذهب فقد وليتك قضاء الكوفة. نعم. ثم يجلس قاضيا في الكوفة، يعني ثم يأتيه علي ابن أبي طالب مختصما مع رجل يهودي في درع لعلي كانت في يد ذلك اليهودي. يعني أمير المؤمنين يقول: هذه درعي، أعرفها جيدا، لا بعتها ولا وهبتها ولا تصدقت بها، افتقدتها وفجأة وجدتها في يدي، إنها درعي. فيلتفت شريح إلى اليهود فيقول: إنها درعي وفي يدي، ولكني لا أكذب أمير المؤمنين. يعني نوع من الأدب، لكنها درعي وفي يدي. وفي الشرع يقال: الحيازة دليل الملكية، ما دام الشيء في يدي فأنا صاحبه إلى أن يثبت العكس. يبقى المطلوب أن علي يقيم بينة على أن الدرع درعه. فالتفت قال: يا أمير المؤمنين، البينة على من ادعى؟ أنت لن تدعي دعوة وأنا أعلم أنك من العشرة المبشرين بالجنة، والله لا تكذب قط، لكن القضاء يقضي بالظاهر، لا يقضي القاضي بما يعلم. القاضي لا يقضي بما يعلم. يعني لو أن قاضيا مر في طريقه ورأى جريمة قتل، رأها بعيني رأسه، رأى القاتل وتحقق منه تماما. نعم. ثم جلس على منصة القضاء، ثم رفعت أمامه هذه القضية، فليس له أن يحكم بما علم، إما أن يكون قاضيا فيحتكم إلى البراهين وما يرفع إليه من الدلائل، أو أن يكون شاهدا، له أن يعتزل النظر في هذه القضية وأن يتحمل الشهادة وأن يرفعها أمام قاض آخر فيقف أمامه شاهدا. لا يقضي القاضي بما يعلم، إنما يقضي القاضي بما يرفع له، بما يقدم إليه من دلائل ومن براهين. يعني فشريح يقول: يا أمير المؤمنين، أعلم أنك لا تكذب رب البيت، أعلم أنك من العشرة المبشرين بالجنة، لكن الحكم يقضي أن تقدم البينة على دعواك، البينة على من ادعى. فعندها قال: يشهد لي على هذا مولاي قنبر وولدي الحسن. يعني فقال: يا أمير المؤمنين، لا تجوز شهادة الولد لأبيه، ابنك ما ينفعش يكون شاهد ليك. فقال: سبحان الله، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب، قال على عيني وعلى رأسي، لكن في باب الحكم لا يشهد الولد لأبيه، لأن شهادة الولد لأبيه متهمة مطعون فيها. يعني فلم يبق إذن إلا أن يحلف اليهودي على أن الدرع درعه ويأخذ، فأقسم اليهودي أن الدرع درعه فسلمها له. عندئذ مشى اليهودي قليلا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني دين يحتكم فيه أمير المؤمنين إلى قضية فتمضي وقائع القضية على هذا النحو ثم أرجع بالدرع في نهاية المطاف. يعني ثم قال: والله إنها لدرع أمير المؤمنين. يعني ثم ذكر أنه عندما خرج يوم صفين تبعه فسقطت من على جمل له فأخذها وحازها وأصبحت في يده منذ ذلك الزمن. فابتسم أمير المؤمنين عليه، يعني ثم وهب له الفرس أيضا التي كانت عليها، ثم حسن إسلام هذا الرجل، ثم استشهد تحت لواء أمير المؤمنين وهو يقاتل الخوارج في النهروان. يعني اختتمت له في النهاية الخاتمة السعيدة أن الله كتبه عنده في مصاف الشهداء في نهاية المطاف. العدل قيمة إسلامية رفيعة، الظلم خراب للبيوت العامرة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إن الدولة تدوم مع العدل ولو كانت كافرة، لكنها لا تدوم مع الظلم ولو كانت مسلمة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته في ما بينكم محرما فلا تظالموا. لكن قيمة مهمة أختم بها، لا ينبغي أن يتجه ذهنك عندما نتحدث عن العدل والظلم إلى الحاكم والقاضي. أنت في بيتك حاكم وقاضي. يعني عندما تجلس بين أولادك، لقد قرأت لبعض أهل العلم أن المحفظ في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم عندما يجلس أطفال أمامه يتخايلون أي الخطين أجود، هل هذا الخط أجود ولا هذا الخط أجود، إنه يكون في هذا المقام قاضيا وهو مطالب بأن يحكم بالعدل. مفهوم العدل مفهوم شامل، إنه يتسع ليستوعب المواقف جميعا، لا يختزل في مواقف القضاء، لا يختزل في مواقف الحكام الرسميين. إن كل مسلم في بيته، في متجره، في مكتبه، في علاقته بالناس من حوله، في علاقته بأهله وأولاده، إنه مطالب بأن يقيم العدل. إن العدل قيمة إسلامية رفيعة، بالعدل وبالقسط قامت السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is talking today about justice because it's one of the precious characters of Islam. It is the mission that Allah Azza wa Jalla has sent all messengers with, and He descended all the books to establish justice, as the Quran tells us so in so many areas. And the Prophet ﷺ told us those who are just, they are in a special status on the right hand of the Almighty, the Merciful, and both of His hands are merciful. And you have to establish justice even if you have to do it on your parents or close relatives or those who are from your nationality. And should be no difference between rich or poor, or this nationality or that nationality, or this color or that. Nothing should stop justice from being done. Allah Azza wa Jalla told us, don't let the evil doing of some people stop you from establishing justice. You have to treat them with justice, you have to deal with them in justice, because it's closer to piety. In Surah An-Nisa, there's a story behind the revelation of an ayah that Allah Azza wa Jalla has sent to the Prophet ﷺ, to us, that we recite every time, where a group of the companions of the Ansar, one of them stole something of a military garment from someone, and then they accused a person called Tu'ma or Bashir unjustly, that he is the one who stole it. So he went to the Prophet ﷺ to complain to him that they are accusing me falsely that I stole that thing, and I did not. That shield, I did not steal it. So his friends, his relatives, and among them was the thief who stole that thing. They went and planted that shield in one of the Jewish neighbors' home. And they went to the Prophet ﷺ and they demanded that he will stand in front of people, in front of the people, to free or to show that this man is innocent from this crime. The Prophet ﷺ, he used his effort of what he saw, and he stood and he said that this person is free. But Allah Azza wa Jal, who do not accept injustice, revealed in the Quran some very important ayat about not to establish justice and not to defend those who commit treason. There's two people who disputed. They went in a dispute to the Prophet ﷺ about some inheritance that they had. But he ﷺ told them, "I'm a human being. When I rule to one of you, he need to understand that I'm ruling to him a piece from the hellfire. That at the day of judgment, he will hold it. It will be attached to him. So if you don't deserve it, you let go in it in this life before you stuck with it in the hereafter." So both of them, they kept saying, "No, this inheritance belongs to my brother, not for me." They don't want to carry that thing in the hereafter. Then he, alayhi salatu wasalam, told him to divide the inheritance and to do their best and to permit each other and to forgive each other if they made a mistake in this division. When the judge make a ruling, he does not permit what Allah Azza wa Jal has made forbidden. He does not make anything permissible or forbid anything. Allah the Almighty only can permit things and make them permissible, or forbid things and make them forbidden. So the ruling of the judge goes with the evidence that he is exposed to, what he sees. But so don't think that because a judge made a ruling in your favor that you have established justice. You need to know that he is just like the Prophet ﷺ. He is ruling to you a piece of the hellfire. So be careful not to to hold that piece of fire in the hereafter. And also in the ayah, when Allah Azza wa Jal ordered the Prophet ﷺ not to defend those who are criminals, those who obviously done something wrong. This is a message to all lawyers, at all times, to all judges, not to defend those that you know for sure that they have committed a crime. Remember that Allah Azza wa Jal said in the Quran that they are hiding things, they are afraid of people, but they're not afraid of Allah Azza wa Jal, and He is watching over them. He is seeing what they are doing. Nothing is hidden from Him. So they could hide things from people so they could look innocent, but they cannot hide it from Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, with His knowledge, He covers everything. He surrounded everything that we could do or say. Remember when the people of Quraysh, the disbelievers of Quraysh, when they held a meeting in Bayt al-Nadwa, and they plotted against the Prophet ﷺ, and they kept telling each other, "Lower your voices, so the Lord of Muhammad do not hear you." And Allah Azza wa Jal told them in the Quran, where He is knowing about all the plot, about what they keep a secret and what they expose, and that He has messengers, meaning the angels, who write everything in a book that they will see in the hereafter. And a day when all criminals will say, "Why is this book not leaving any single small minor things or a big thing out of it?" You'll find everything recorded. The point Sheikh is trying to make that justice is absolute, does not differentiate between poor or rich, from this country or that. When the Al-Makhzumiyyah, she stole, and the companions, they tried to send Usama ibn Zayd so he could intercede in behalf of her in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who got very angry when this happened, and he told Usama not to do such a thing again. And he told him not to do anything on the orders of Allah or the rules of Allah Azza wa Jal. And then he addressed people and he said, it destroyed nations before you because they treated people differently. Those who are from the rich, from the elite of the society, they could get away with theft and other things. But when it comes to the poor and the weak, they will apply the rule of Allah Azza wa Jal. This injustice is what destroyed people. So don't be like them. This is was the warning of the Prophet ﷺ. And then he swore that by Allah who holds his soul, that if Fatima, the daughter of Muhammad, stole, that he will cut her hand. And when Abdullah ibn Rawaha was in charge of going to some farmers to decide how much is their fruits on their trees so he could count their zakah, some of them, they wanted to give him a bribe. So he will, you know, not allow them to pay more than, I mean, to make them pay less than what they're supposed to. He smiled, and he told them, of course, this is wrong, and he did not accept that bribe. But at the same time, he told them, this action of them trying to bribe him will not lead him to do them wrong by doing the opposite of miscalculating against them. Because with justice, the whole earth and heavens were established. Umar ibn al-Khattab, he bought a camel or a horse from a Bedouin. But when he went home, that camel or that Bedouin or that horse got sick or got spoiled. So he went back to the Bedouin. And he told him, I need my money back. This is not a good sale. He told him, but when I gave it to you, it was in a good condition. So they went to Shuraih so he could rule between them. So Shuraih asked Umar ibn al-Khattab, what was the condition of the camel or that horse that you purchased? Was it in a good condition? He said, yes. He said, then either you keep what you have or you return it back in the same condition, pure and safe and the same way that you took it from the seller. So Umar knew that this Shuraih, he is the person who understood what justice is and how to establish justice. That's why he put him to rule or to be the judge in Al-Kufa, which years later, Ali ibn Abi Talib, when he was the Amir of the Mu'mineen, he went to Shuraih about a dispute that he had with a Jew who was holding the shield of Ali. And he told Shuraih, this is my shield. This is my shield and I know it. And I don't know how it got into the position of this Jewish person. And when he asked the Jewish person to say, he said, no, this is mine. And I don't claim that Ali is a liar because he has respect to Amir al-Mu'mineen. But still, Shuraih told him, which is the rule of Islam, that if you accuse someone, you have to come with an evidence. You can't accuse someone without bringing an evidence. And so he told him that I have my slave Quntub and my son Hassan. He said, we cannot take their testimony. We do not accept their testimony, even though we know that you are the prince of the believers, and you are among those that Allah's messenger has told us that you're going to be from the glad tidings of going to heaven, and you are this, and Allah talked about, the Prophet ﷺ talked about Al-Hasan. But I still cannot take the testimony of a child on behalf of his dad. This is not accepted in Islam. So then the Jewish guy, he swore that it's his sword, his shield. So he gets away with it. And he got it and he starts walking away from the court. A few minutes later, moments later, he said, after he saw the justice of Islam, where the ruler of the kingdom or the Islamic empire at that time was just like him, And justice was established based on evidence, not based on emotions and relationships. Then he embraced Islam. And he made the statement of Islam. And he went back to give Ali ibn Abi Talib his shield back. And Ali gave him his horse and told him to keep that shield as a gift for embracing Islam. And this Jewish person, by the way, he was a good Muslim after that, to the point where he went in the battle with Ali ibn Abi Talib against the Khawarij, and he had Shahada. The Shaykh wants us to know that justice is a very important principle in Islam. And dhulm and transgression and oppression is something that Allah Azza wa Jal will not accept. With oppression, no matter what is the government is, it will not last. Government will last as long as they establish justice. If they are an Islamic government and they don't establish justice, then they will not stay for long. They will be demolished. They will be out of that ruling. Because with justice is the whole earth and heavens was established. And the Shaykh wants us to know that justice is not only something that only the ruler could establish, or a judge, or someone in that position or that. Each one of us has to establish justice in his household, with his kids, with those that he works with. And we need to reevaluate this principle of justice, which is one of the major principles of Islam, and implement it in our daily lives and the way we deal with each other. May Allah make us among those who establish justice and that He is pleased with us. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماءنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا اللهم اجعل جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزون اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله مثل نوره كمشكاه مصباح